إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن أحوال العباد في هذه الحياة متقلبة، وإن أمورهم متغيرة لا تصفو لهم حياتهم أبدا ولا تكدر لهم أبدا، وإنما هو يوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر. فالعباد يتقلبون بين السراء والضراء، وبين النعمة والبلواء، وهذه هي أحوال الإنسان في حياته كلها. فلا سعادة تبقى ولا بلوى تبقى، فإنما الأمر متغير بين هذا وذاك، والناس يتقلبون في هذه الحياة كل بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى له. عباد الله، بين السراء والضراء يتقلب الإنسان، وفي السراء وفي الضراء عليه عبودية لله سبحانه وتعالى لا يخرج عنها. إنما العبد الصادق المؤمن هو في النعماء شاكر، وهو في البلواء والمصيبة صابر. إن الإنسان له حالة عجيبة، فإنه عظيم الفرح جدا بالنعمة، سعيد بها أيما سعادة، فرح بها أيما فرح، يحب الخير دائما وأبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يمل الإنسان من نعمة، وإنما هو يريد دائما وأبدا أن يستكثر منها. وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. تلك حالة مقابلة، أنه شديد الفرح جدا بالنعمة، شديد الجزع جدا بالبلوى، وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. اليأس هو والقنوط هو انقطاع الأمل والرجاء في انكشاف البلوى والضر، وهذا أبدا لا يكون في قلب عبد مؤمن واثق بتدبير الله سبحانه وتعالى للأمور. واليأس والقنوط مترادفان بمعنى واحد، فهما يعنيان انقطاع الأمل والرجاء، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن اليأس هو متعلق بما في القلوب، والقنوط متعلق بما يظهر على الإنسان من حال السخط والجزع على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه. ولكن عبد الله المؤمن ليس كذلك، وإنما هو يعلم حق العلم أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وإنما هو يتقلب بين هذه الأحوال اختبارا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ثم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه جملة معترضة عظيمة جدا، يقول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لتنتبه أن هذا الأمر لا ينعم به كل أحد، لأنه خارج عن طبيعة كثير من الناس. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه الأحوال التي يتقلب فيها الناس من النعمة التي تستحق الشكر ومن البلوى التي تستحق الصبر لا ينالها إلا مؤمن موقن بأن هذا هو أمر الله وبأن هذا هو قدر الله عز وجل. فهو في حال النعماء له أو لله عليه عبودية هي عبودية الشكر، وفي حال البلوى لله عز وجل عليه عبودية هي عبودية الصبر، كما قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أهل الإيمان أهل الفوز بهذه النعم. فهم أبدا لا يستشعرون الضيق والسخط على أمر الله عز وجل في كبير ولا في صغير، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير. لا تستعبده النعمة ولا تجعله يبطر ويتعالى ويتكبر، بل قد يكفر. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذا أنعم على الإنسان، وهذا عجيب من أحوال الناس، يقول تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ترى ولله المثل الأعلى، إذا ذهبت إلى محتاج ثم تصدقت عليه وأعطيته فإذا به يمسك بالعطية ويضعها في جيبه ثم يشيح في وجهك ويعطيك ظهره ويذهب. روح مشرح في وشك ومديك ظهره وماشي. كيف سيكون إحساسك؟ كيف سيكون شعورك؟ هل هذا يليق بمن أنعم عليه وبمن أعطي؟ وإن كان المؤمن لا ينتظر جزاء ولا شكورا، المؤمن يفعل لوجه الله عز وجل، لا ينتظر من العباد جزاء ولا شكورا، لكن هذا الذي يعطي ما الذي كان ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا أعطيت من أحد قل له: جزاك الله خيرا، بارك الله لك، أقل شيء يقال. لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فليكن أقل شيء هو الشكر، أما أن تشيح وأن تذهب. انظر هذه فعلة هذا العبد المعرض مع الله سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. عند النعمة أخذها وأكلها وشربها وتنعم بها، وبطئه تعالى، ثم إذا مسته البلوى فإنه يائس القنوط، ضيق الصدر، ذاهب الحيلة، مضطرب النفس. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على مذهبه وعلى طريقته وعلى توجهه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أعلم بالشاكرين، والله أعلم بالصابرين. فإذا استعملت النعمة العبد فإنه يهلك ويضيع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس من التعاسة، وهي الشقاء والضياع. دعاء عليه بأنه في تعاسة وفي ضياع وفي هلاك، لأنه صار عبدا للمال، عبدا للدنيا، عبدا لملذاتها. إنه لا يأخذ منها ما هو بحاجة إليه ولا ما يكفيه، وإنما هو عبد لها يسير خلفها، يأخذ ما يكفيه وما لا يكفيه، ما يحتاجه وما لا يحتاجه. إن سعي العبد إلى ما يحتاجه أمر لازم، وهو يدعو الله فيه ويسعى إليه في الدنيا، ولكن أن تستعبده الدنيا حتى يسعى إلى ما لا حاجة له فيه، إلى الاستكثار إلى ما لا حاجة له فيه، وإلى ما لا يلزمه، وإلى ما لن يتمتع به ما بقي، فهذا سخم في العقل وضعف في التفكير، يضيع فيه عمره هباء. والله سبحانه وتعالى يعلم أحوال العباد، صابرا كان أم شاكرا. الله سبحانه وتعالى له علينا هذه العبودية، عبودية في النعمة وهي الشكر، عبودية عند البلوى والمصيبة وهي الصبر. فالزم يا عبد الله هذه العبودية في كل أحوالك، واعلم أن الأمور إنما هي تجري بمقادير، وأن قدر الله عز وجل واقع عليك واقع، وأنك لن تفر منه. فلا يلزمك إلا أن تشكر عند النعمة، وإلا أن تصبر عند البلوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذه هي الدنيا، وهذه هي أحوالها التي نتقلب فيها، وفي زمن تكثر فيه الفتن وتكثر فيه البلايا والمحن، فهذه الأمور تحتاج من العباد إلى إيمان بالله عز وجل وإلى بصيرة، إلى أن هذه هي الدنيا لا تصفو أبدا للناس، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، وإنما وظيفتنا فيها هي عبودية الله سبحانه وتعالى في كل أحوالها، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى شكرا في النعمة وصبرا في البلوى، وخضوعا وتضرعا وانقيادا وتذللا في كل الأمور والأحوال لله سبحانه وتعالى. عندما يبعد الشيطان العبد عن الصراط المستقيم فلا يرى لنفسه إلا ما يسره، ويعميه أن يرى أن لله عز وجل في ذلك البلاء الذي قد يبتلى به حكمة يخرج عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أبوه الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى دمشق ليلاقي الوليد بن عبد الملك في دار الخلافة فيخرج فتقع في رجله الآكلة والآكلة عافاني الله وإياكم هي ما يشبه السرطان أو الغرغرينة التي تصيب بعض الناس فيضطر الأطباء معها إلى قطع القدم أو إلى قطع هذا العضو من الجسم لأنه إذا سرى فيه هذا الشيء فإنه يموت. فوقعت هذه في رجله فقالوا له لا بد من قطعها وليس سوى ذلك، ليس من حل سوى أن تقطع وإلا سارت في جسدك ومت. فقال إذن فاقطعوها. قالوا فلتشرب المسكر، لا يوجد مخدر ولا هذه الأشياء التي تستخدم الآن. قال ما كنت لأتعاطى محرما فإذا قمت إلى الصلاة فاقطعوها. كيف يطلب إذا قمت إلى الصلاة فاقطعوها؟ له فيها شأن آخر. فلما قام إلى الصلاة قطعوا رجله. سينزف منها الدم، ينبغي أن تحسم. كيف تحسم؟ حتى ينقطع النزف لابد أن توضع في زيت مغلي. فلما أن حمل بعد أن قطعت ووضع في الزيت المغلي أغشي عليه. وكان قد اصطحب معهم ولدا، ولده محمد كان قد اصطحبه معه. فدخل الولد بيتا من بيوت الدواب فرفسته دابة الفمات. خرج إلى المدينة ليذهب إلى الشام. بماذا يعود؟ يعود برجل مقطوعة وبولد ميت. يقول اللهم إنه كان لي سبعة من الولد فأخذت منهم واحدا وأبقيت لي ستة، اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت منعت فقد أعطيت. فلما عاد إلى المدينة سرى حديثه في الناس فقالوا إنما هو قد ارتكب ذنبا ففعل به ما فعل. كذا ظنون الناس. وإن كان العبد قد يبتلى بذنب وقد يبتلى بغير ذنب ليرفع الله عز وجل درجته في الآخرة. لا تنال هذه الدرجة إلا بأن يبتلى، لا تنال هذه الدرجة إلا بأن يبتلى. لذلك كان الأنبياء أعظم خلق الله ابتلاء، ونحن نعلم أنهم معصومون، لهم درجات عظيمة، لذلك يبتلون. ويبتلى المرء من أتباع الأنبياء على قدر دينه، فإذا كان في دينه شدة زيد له في البلاء ورفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. فقال الناس إنما هو قد فعل شيئا فابتلي بذلك. فأنشد عروة يقول لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا أخذتني نحو فاحشة الرجل ولا تداعى فكري ولا نظري لها ولا دلني عليها سمعي ولا عقلي، وأعلم أنه لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. ماذا يفعل؟ قال الناس ما قالوا، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه. فماذا كان منه؟ كان منه التسليم والاستسلام. إنها بلوى تقع على كل الناس، فما بالي أستثنى. أنا ككل الناس أصاب بما يسر وأصاب بما يضر. فعند السراء شكر وهو عبادة عظيمة، وعند الضراء صبر وهو عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.